اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحر. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلس 87 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي المنوفي الشاذلي المصري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من ربيع الأول عام 1400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن أبواب المعاملات وما سمي أو ما يسمى اليوم بالقانون المدني، وكيف عطل هذا القانون عن أن يحكم المسلمين وما حدث في ذلك، والواجب علينا في أن نعيد هذا الفقه إلى حياتنا. طبعا هذا الفقه لا يمكن أن يرجع إلى حياتنا إلا إذا تدارسناه وتعلمناه وطبقناه في حياتنا. ولذلك يقبح بالإنسان المتدين المسلم، أي التاجر، ألا يتعلم أبواب المعاملات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يمنع من لم يكن فقيها أن يبيع في أسواق المسلمين، يعني يمنع من لم يتفقه في أحكام البيوع أن يبيع في أسواق المسلمين، لأن نتيجة ذلك أنه سيأكل الربا شاء أم أبى، ولأنه سيخالف أحكام البيوع شاء أم أبى. فلذلك كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أيضا إذا تصدروا للبيع والشراء والتجارة أن يتفقهوا في هذه الأبواب. والفقه الإسلامي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وتطرق إليها، والعلماء المعاصرون ما تركوا معاملة من المعاملات المعاصرة إلا وبينوا حكم الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك بعض الناس يقول لماذا الفقهاء يتحدثون فقط عن المعاملات القديمة؟ هذا غير صحيح. فالفقهاء المعاصرون وعلماء الاقتصاد الإسلامي ما تركوا مسألة من المسائل إلا وقتلوها بحثا وذكروا ذلك في كتبهم وبينوا قرب وحرروه أتم تحرير، وفي ذلك مجلدات كثيرة جدا تفوق على الحصر، والمجامع العلمية تصدت لذلك، وهناك كتب مختصة في هذه الأمور. عموما الشيخ أبو الحسن رحمه الله في هذا المختصر ذكر ما لا يسع المبتدئ في هذا الأمر جهله، فلم يتطرق إلا للبيع ولمسائل الربا، لم يتطرق إلى بقية المعاملات، ولم يتطرق إلى بقية مسائل القانون المدني الذي أشرنا إليه في المجلس الماضي. هذه المعاملات وإن لم تكن في المحاكم مطبقة ولا قوانين وترجع إليها، لكن المسلم يجب أن يطبقها في حياته. المسلم يجب عليه أن يطبق هذه الأحكام في حياته، فإن دين الله عز وجل يتطرق لكل جزئية من جزئيات الحياة، وعلينا إن كنا فعلا مسلمين صادقين أن نطبق ذلك في حياتنا. وأولى مراحل التطبيق التعلم. كيف يمكنك أن تطبق شيئا وأنت لم تتعلمه بعد؟ إذن لا يمكنك أن تطبق حكما شرعيا وأنت لا تعرفه أصلا. طيب، إذن هذا الباب، الباب التاسع في البيع، سماه الباب التاسع في البيع. ما هو البيع؟ البيع لغة مصدر باع، باع يبيع بيعا، وهو مبادلة المال بالسلعة. ويمكنك أن تقول مبادلة المال بالمال، وهذا يسمى الصرف. مبادلة المال بالمال يسمى الصرف. وأما دفع عوض وأخذ عوض، أخذ عوض عنه فهو البيع. وكلمة البيع هي من الأضداد. كيف يعني؟ يعني البائع يقال له مشتري، والمشتري يقال له بائع. لكن جرت العادة أن تقول بعت الشيء، يعني أعطيت السلعة وأخذت المال، وابتعت الشيء يعني أعطيت المال وأخذت السلعة. وتقول اشتريت يعني أعطيت المال وأخذت السلعة، اشتريت تساوي ابتعت، وشريت يعني بعت. واضح؟ ومنه طائفة الخوارج المسمات بالشراه، وإنما سموا بالشراه لأنهم شروا أنفسهم من الله، يعني باعوا أنفسهم لله، فسموا أنفسهم الشراه، يعني أننا بعنا أنفسنا لله. هو اسم يعني جميل. وهكذا كل طائفة من طوائف أهل البدع تلقب نفسها بالشيء الجميل. لا لا، تلقب نفسها باسم جميل، لأنها يعني ترى أنها يعني هي تظن في نفسها أنها على الحق. قال الله عز وجل عن القوم الذين باعوا يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه بثمن بخس. وقال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني لا يشتري على شرائه، يعني عند المساومة لا يشتري على شرائه. ولذلك يقال للبائع والمشتري البيعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وجرت العادة على أن البائع هو الذي يعطي السلعة ويأخذ المال، والمشتري هو الذي يأخذ المال، يأخذ المشتري هو الذي يأخذ السلعة ويعطي المال، والبائع هو الذي يأخذ المال ويعطي السلعة. وقد عرف بعض العلماء البيع بأنه عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة. يعني هو ليس عبادة، إنما هو معاملة تجارية محضة، ولذلك يكون من الكافر والمسلم ويكون من أي إنسان يعني. وعرفه البعض بأنه عقد يفيد نقل ملكية الذات بعوض، نقل ملكية الذات بعوض. وهذا العقد عقد البيع وعقد المشروع، لكنه قد يدور حكمه على أحكام الشرعية الخمسة، فهو في الأصل جائز مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء وبالمعقول. وقد علم الناس بالضرورة أن البيع والشراء مشروعان، فباع الصحابة والشراء، بل باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وهذا أمر يعني لا جدال حوله ولا نقاش. وقد يعرض لعقد البيع أن يكون مندوبا في بعض الصور، وضربوا لذلك مثالا بأن يحلف عليك أخوك يقول والله لتشترين كذا، السنة ألا تحنث أخاك، فإذا هذا مندوب إليه. إذن إذا حلف عليك أخوك أن تشتري الشيء الفلاني فاشتره ولا تحنثه على سبيل الندب. وقد يعرض له ما يجعله واجبا، قد يعرض للبيع ما يجعله واجبا، مثل ماذا؟ مثل أن تشتري طعاما وشرابا لإنقاذ إنسان سيموت، يجب عليك أن تشتري، أو لتنقذ نفسك مثلا فيجب عليك هذا. وقد يعرض له ما يجعله مكان يجعله كبيع السباع، السباع يعني القطط، ويدخل فيها الأسد والفهد والنمر وما إلى ذلك لغير حاجة، وإلا فالقطط حقيقة السنور، ورد الحديث الصحيح في منع بيعها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور يعني القطة. وأما البيع المحرم فهو كل بيع جاء النهي عنه، كالبيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة عند صعود إمام المنبر، يصبح البيع وتصبح المعاملات كلها محرمة عند ذلك الوقت، معاوضات يعني. وأيضا بيع المسلم على بيع أخيه هذا حرام، وجميع أنواع البيوع المنهي عنها، فقد فصلتها كتب الفقه. ويدخل في ذلك أيضا كل بيع لشيء مباح أو حلال يؤدي إلى حرام، كأن تبيع العنب لمن يصنعه خمرا، وتبيع السلاح لمن يقتل به بريئا، وتبيع جهاز الهاتف لمن يستخدمه في الباطل والحرام، والأصل في هذا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فقد جاء الشرع ينهى عن أي ذريعة تؤدي إلى الحرام، فكل ذريعة إلى حرام فهي حرام. واضح إخواني؟ وقد أباح الله عز وجل البيع لما فيه من التعاون بين البشر، فهذا لديه مال وهذا لديه السلعة، ولا يمكنه لهذا أن يحصل على السلعة إلا بعوض. وكان الأمر قديما فيما يقال يتم عن طريق المبادلات التجارية، التعويضات، هذا يعطي ما يحتاجه، هذا يعطي ما يحتاجه، لكن الأمر احتاج إلى مادة معينة تصبح هي أساس التجارات. فاخترع الناس المال، وإلا في الأول كانت العقود كلها عقود معاوضات، أنا أريد منك الشيء الفلاني وأعطيك ما تحتاجه أنت، وأنت تعطيني ما أحتاجه وانتهى. ولا زال هذا الأمر ساريا في يعني القرى والمناطق البدائية، لا زالوا يتعاملون عن طريق المعاوضات. لكن جل شعوب العالم بدأت، أو يعني جل شعوب العالم منذ آلاف السنين تعاملت بالمال، وكان أساس المال هو الذهب والفضة، كان أساس المال هو الذهب والفضة. فمنهما سكت الأموال، وأصبح لدينا الدرهم وهو الفضة والدينار وهو الذهب. وبقي الحال على ذلك مدة طويلة من السنوات. ماذا قال أصحاب الكهف لصاحبهم عندما أرسلوه إلى المدينة وخافوا عليه؟ قالوا له، وإذ قال الله سبحانه وتعالى وإذ أعثرنا عليهم، لا وإذ قل لي ورقك هذا بورقك هذه إلى المدينة. الورق هنا ما هو؟ الورق هو الفضة، الورق هنا هو الفضة، فقد كانوا يتعاملون بالفضة. نعم بداية الآية لذلك أعثم يعني يعلموا أنه على الأرض وإذ اللهم صلى الله عليه وسلم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالورق هنا هو الفضة، الورق هو الفضة، والمقصود بها ليس الفضة، الفضة المضروبة يعني التي أصبحت مالا. وبقي الحال على ذلك إلى بداية القرن الماضي، حيث أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية التي لها رصيد مالي من الذهب، رصيد من الذهب يقوي هذه العملة، إلى أن استقلت الأموال وتخلت عن الذهب، فأصبح الاقتصاد هو الذي يقوي العملة. فأي دولة لها اقتصاد قوي فإن عملتها ترتفع، ولو كانت ورقا، ليس ورقا، ورقا يعني كاغدا. فهذه كما هو الحال يعني مثلا الولايات المتحدة، مع أنها مدينة لدول كثيرة لكن ما أحد يعني يناقشها لقوة اقتصادية وقوة، لأن دولة عظمى قوية، أما الدول الضعيفة فنقودها يعني لا قيمة لها، لا يلتفت إليها. فهذا الذي استقر عليه الأمر إلى ساعتنا هذه، ولذلك اتفق جمهور علماء العصر على أن الربا يجري في الأوراق النقدية، لأن أصبحت رؤوس الأموال، لأن أصبحت هي المال الذي يتعامل به بين الناس، وما عاد الذهب والفضة كما كان من قبل، لم يعد الذهب والفضة كما كان قديما رؤوسا للأموال أو ما إلى ذلك، إنما بقي الآن الذهب والفضة أشبه ما يكون بالزينة للنساء، أو يعني هو مال ولكنه لا يتعامل به الآن. واضح إخواني؟ فإذا بما أن الناس محتاجون لهذه المعاملة فإن الشرع شرعها وأجوزها لهذا الأمر، ولكن الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فجاء ليتمم مكارم أخلاق الناس بتهذيب معاملاتهم المالية وتهذيب سائر معاملاتهم، فأجاز كذا وحرم كذا وكره كذا وهكذا. وكان من الأصول العظيمة التي ضبط بها الإسلام والمعاملات المالية أن منع الغش والغرر والخديعة والظلم، وأبقى البيع قضاء لحاجة الإنسان ليصل إلى غرضه دون ضرر أو حرج تحقيقا لمصلحته. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وله ثلاثة أركان. الأول ما يدل على الرضا من قول كقول البائع بعتك، وقول المشتري اشتريت، أو فعل كالمعاطاة. يعني هذا مثل الزواج، ليس فيه الإجابة والقبول، لكن الزواج لا يكتفى فيه بالمعاطاة لأنه ميثاق غليظ. يعني في البيوع إذا جئتك ووضعت في يدك المال على أساس أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعلت لي الشيء الفلاني، أعطيتك مثلا مقابله مثلا 10 دراهم وانصرفت، لم تحدد، أنت لم تتكلم وأنا لم أتكلم، أنت خدمتني فأعطيتك المال وانصرفت، لأنني أعرف أن هذه هي القيمة وأنت تعرف أن تلك القيمة تلأت. إذن أنت لم تشترط علي شيئا، ولم تقل لي بعتك، ولا قلت لك قبلت، وانعقد بذلك البيع، صح ولا لا؟ لماذا؟ أو يكون الثمن مسعرا أنت تراه بعينك فتعطي الثمن والآخر يعطيك المثمن وانتهى الأمر، إنكما تعرفان ذلك. هل هذا العقد صحيح؟ نعم، هذا العقد صحيح على قول جماهير علماء الإسلام، لم يخالف في ذلك إلا الشافعية، ومذهبه حقيقة لا أظن أنه عملي. يعني لا يمكن للشافعي إذا كلما اشترى شيئا يقول لو بعتك قبلت، بعتك قبلت، فلا، يعني الأمر يعني يطول، فلذلك تجدهم دائما يأخذون بمذهب غيرهم. بمناسبة الشافعية من أشد الناس في هذه الأبواب، أبواب المعاملات، ومن أيسر الناس في هذه الأبواب، في هذه الأبواب الحنابلة، وأخذوا أصولهم من أصول أهل المدينة، ولذلك أضبط الأصول في هذا الباب هي أصول أهل المدينة. يعني منهم الإمام، يعني أقصد أن منهم الإمام مالك رحمه الله، وهكذا بني فقه على هذا الأمر. ولذلك هناك تشابه بين فقه الإمام مالك رحمه الله وفقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبالمناسبة كثير من الناس يظن أن المذهب الحنبلي مذهب متزمت متشدد، هكذا أفهمهم، وأن المذهب المالكي هو المذهب اليسير السهل، وهذا غير صحيح. لكن ما من مذهب إلا فيه مسائل وشدد فيها وتساهل في مسائل أخرى، وهكذا. لا يوجد مذهب كل مسائل متشددة ومذهب كل مسائل متساهلة، هذا لا يوجد، لأن من شدد هنا يسر هنا، ومن يسر هنا أو رخص هنا شدد هنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي هو كل فعل يتعارف الناس على أنه صواب، أعطيتك وانصرفت انتهى الأمر، معنى أنك رضيت، ولو لم ترضى لقلت لي ما هذا، ما هذا، لا ليس قيمة ما أعطيتك، ويحصل النقاش بعد ذلك في ذلك الأمر. إذن كل ما يقوم مقام التراضي أو مقام الإجابة والقبول فهو يغني عن الإجابة والقبول، يغني عن الإجابة والقبول. ولذلك قال العلماء: كل ما يدل على العقود من قول أو فعل إذا دل على المقصود فقد اكتفي بذلك، اكتفى الشرع بذلك. فكل ما عده الناس بيعا أو إجارة فهو بيع أو إجارة، وإن اختلفت المصطلحات والعادات والتقاليد وما إلى ذلك من الأمور. واضح يا إخواني؟ ثم قال المصنف رحمه الله الثاني، يعني إذن الصيغة هي الركن الأول، صيغة العقد إيجاب القبول. الثاني وهو العاقد، هذا الشخص الذي سيعقد، ما هي شروطه؟ قال العاقد وهو البائع والمشتري، حتى المشتري. ويشترط في صحة بيعه أن يكون مميزا، يعني على الأقل 10 سنوات وما إلى ذلك أو قريبا منها، هذا يعني يجوز أن يبيع ويشتري. فلا ينعقد بيع غيره، طفل صغير عمره 6 سنوات هل ينعقد بيعه؟ لا ينعقد بيعه إلا إذا أجازه وليه. لماذا؟ لأن الولد الصغير يعني لا عقل له، هو لا يدري أصلا معنى المال، فإذا يفضي بيعه وشراؤه إلى أن يغرر به ويضحك عليه. فلا ينعقد بيع غيره ولا شراؤه لصغر أو جنون. إذن الصغير يعني دون سن التمييز لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. السكران الطافح لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. طيب السكران غير الطافح هل ينعقد بيعه وشراؤه؟ السكران سكرا يعني نص نص، هل ينعقد بيعه وشراؤه؟ قالوا إذا كان يعقل الشيء ويفهم يعني ليس طافحا نعم ينعقد. ألستم قلتم إن السكران ينعقد طلاقه؟ قلتم ينعقد طلاقه، صح ولا لا؟ ولم نفرق على مشهور المذهب بين الطافح ولا غيره، مع أن السكران لا يدري ما يقول ولا يضبط ما يقول. قالوا ها إنما فعلنا ذلك سدا للذريعة حتى لا يأتي كل امرئ ويقول كنت سكران فقلت، وحقيقة الأمر أني لم أقل. لا، نحن نجري عليك ما قلت حتى تتأدب وتعلم ما تقول. وكذلك المجرم إذا قتل، السكران قتل أو ارتكب جريمة، نقيم عليه الحد. فإن قال كنت سكران قل هذا لا يسمع منك، من الذي أمرك أن تسكر حتى ترتكب الجريمة؟ أصلا سكرك هذا أدى إلى الجريمة، فنحن سدا للذريعة وحتى لا يتملص كل مجرم من مسؤولية جرائمه. نقول وهذا أصل عند الإمام مالك رحمه الله أن نجري عليك ما فعلت. فلا ينعقد بيع غيره ولا شراؤه لصغر أو جنون أو سكر أو نحو ذلك، ولا يلزم البيع إلا من مكلف، إلا من مكلف. إذن الركن الثاني من أركان البيع وهو وجود العاقدين وهما البائع والمشتري. إذن اشترط لأهلية البائع أن يكون مميزا كما ذكرنا. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. ابتلوهم يعني امتحنوهم، هل بدأوا يتحملون المسؤولية أم لا؟ والأصل في اليتيم أنه دون البلوغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام، صح ولا لا؟ إذن نبدأ نمتحنه وهو لم يبلغ بعد، فإن آنسنا منه رشدا وأنه يفقه قضية المال ويعرف ما هو المال إذا شيء فشيء تدربه حتى يتحمل مسؤولياته ويصبح مسؤولا عن نفسه. إذن هذه الآية دليل في هذا الأمر. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي لا يعرف إلا من إنسان مسؤول. طفل ماذا يعرف التراضي؟ طفل لا يعرف شيئا التراضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما وغير المميز لا يمكن أي يعني يصدر منه فعل لا يمكن أن يصدر منه فعل نعرف فيه رضاه أو عدم رضاه لأنه يعني غير مسؤول. وقد يرضى بالشيء الذي حقيقة لا ينبغي أن يرضى به. الطفل قد يدفع مالا كثيرا لأنه لا يعرف قيمته في شيء تافه. مصاصة يعطي فيها 100 درهم مثلا ولا يعرف قيمة 100 درهم ولكنه يشتهي المصاصة فكل ما عنده يعطيه صح ولا لا؟ لكن إذا أصبح مميزا يفقه لا يفعل هذا. وبعض الأطفال يكونوا أذكياء جدا ويعرفون المال ويعرفون قيمة المال. هذا يرجع يختلف. ولذلك قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني أن هذا الأمر يرجع للطفل يعني عندما تمتحنه يمكنك عندئذ أن تعرف تمييزه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. طيب السفيه سواء كان طفلا أم رجلا بالغا فإنه غير مؤهل للبيع إلا بإذن وليه. حتى لو كان بالغا نعم حتى لو كان سفيه السفيه الذي يبعثر المال ولا يبالي لا يعرف قيمة المال إذن هذا يحجر عليه. وهذا المحجور عليه لا يمكن أن يتصرف في المال إلا بإذن وليه. قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. إذن جعل السفيه والضعيف لا يستطيعان أن يمله فليملل وليهما. أما المجنون فهو لا يدري ما يفعل مرفوع عنه القلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما كان من جنسه من الأحمق والمعتوه وما إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وفيه وعي المجنون حتى يعقل أو يفيق. مجنون حتى يعقل أو يفيق كما ورد في الحديث الصحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره وحديث صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني الركن الثالث من أركان البيوع المعقود عليه وهو الثمن والمثمن أو المثمن ثمن والمثمن ويشترط فيهما 5 شروط ثمن والمثمن. أولا فلا يجوز الطهارة فلا يجوز بيع نجس كالعذرة ولا متنجس لا يمكن تطهيره كالزيت. زيت وقع فيه النجاسة كيف تفصل النجاسة عن الزيت؟ لا يمكن. إذن هذا لا يصلح. لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه. فلا يجوز بيع كل متنجس كالخمر والميتة أو ما لا يمكنك أن تطهره كالزيت المخلوط بالنجاسة. طيب فإن كان الذي ستبيعه يمكنه أن يطهر كالثوب وقعت عليه النجاسة وتقول هذا الثوب فيه نجاسة خذه اشتريه بالمال الفلان واغسله هذا جائز لكن بشرط أن تبين له ذلك والدليل في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يدهنون بها جلودهم من التقرحات وذلك، ويستصبح بها الناس، يعني يضعونها في النار ويشعلون النار فيها. فقال لا هو حرام صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، إن الله لما حرم شحمها جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر على أساس أن الخمر نجسة، هذا قول جمهور العلماء أن الخمر نجسة، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، والحديث أيضا في حديث موطأ إمام مالك. طيب، بعض أصحابنا من المعاصرين، وهو الشيخ العلامة الصادق الغرياني حفظه الله، جوز ما تدعو إليه الحاجة من النجاسة. وحقيقة الشيخ الصادق الغرياني لم يأتي برأيه من عنده، إنما هذا موجود في كتب الأصحاب. والحقيقة إذا جئنا نتمعن فإن الشرع لم يحرم النجاسة لذاتها، إنما حرم بيع ما لا ينتفع به، ليس لأنه نجس، إنما لأنه لا ينتفع به. ولذلك جوز هؤلاء العلماء بيع ما ينتفع به كالزبل، كالزبل السماد، السماد المأخوذ من روث البهائم، هذا يجوز. لكن هنا سؤال، هل روث ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ الصواب أنه طاهر. روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ليس نجسا، لأن هذا خرج من القسمة، هذا خرج من القسمة. جيد؟ طيب، قالوا وجوزوا بيع العذرة لتسميد النبات، يعني حتى ولو لم تكن من مأكول اللحم، وجوزوا بيع جلود الميتة وعظامها في الصناعات، ليس وكذا تؤخذ الصناعات وتصنع أشياء كثيرة، وكذلك جوزوا صناعة الأمشاط من عاج الفيلة. فالأصل أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، ميتة، والميتة نجسة، صح ولا لا؟ والقاعدة أن كل ما يقطع ويتألم منه الحيوان فهو ميت. فإذا العاج إذا مثل السن إذا قطع يتألم الفيل، صح ولا لا؟ وكذلك جب السنام، سنام كان العرب يجبون أسنمة الجمال ويأكلون، يأخذون الشحمة ويأكلونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكانوا يقطعون يخصون البهائم ويأخذون خصيتيها ويستفيدون منها وهي حية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من الحي وهو حي فهو ميت، يعني نجس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها ميتة، فقال هل أنت أخذتم إهابة فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، هو لم يحرم عليكم أن تنتفعوا بها، إنما حرم عليكم أكلها. والحديث حديث صحيح، صحيح مسلم. أيضا جوزوا الانتفاع بالزيت النجس في استصباح، يعني في تشعل النور فيه، وصناعة الصابون، وفي الوقود في غير المسجد، في غير المسجد. وجوزوا بيعه وشراءه بشرط التبيين، يقول يقال هذا الزيت فيه كذا وكذا، استخدمه في كذا ولا استخدمه في كذا، وهكذا. يعني إذن المسألة ليست على إطلاقها، فطهارة الشيء ليست شرطا في البيع على إطلاقه، إنما ما دعت إليه الحاجة جاز. فإن قيل طيب أنت الآن ذكرت حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام، فسئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة فنهى عنها، سئل عن شحوم الميتة فنهى عنها، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأنت تقول إن هذه يجوز الانتفاع بها؟ أولا شاة ميمونة إنما جاز الانتفاع من جلدها إذا دبغ، فلما لم يعد بعد ذلك، وإن كانوا على المذهب ما لا زال نجسا، المذهب أن الدباغ لا يطهر، لكن سبحان الله هذا الحديث يفيد أن الدباغ يطهر. وهناك أحاديث عديدة أخرى وهي أقوى من حديث عبد الله بن عكيم الذي يفيد عدم تطهير، يعني حديث عبد الله بن عكيم أولا في إسناده كلام وفيه نقاش، و أصلا العلماء قالوا إن معناه الانتفاع من جلود الميتة قبل دباغتها، لأنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر وفيه وأن لا تنتفعوا من الميتة بإدام بإهاب ولا عصب، قال الإهاب هو الجلد قبل دبغه. فهذا الحديث في إسناده كلام، ولو سلمنا بصحته فمعناه أن الانتفاع بالجلود قبل دباغتها لا يجوز. إذن جل هذه الصور التي ذكرت هنا أو كثير منها إما أنه لم يعد نجسا لأنه دخلت الصناعة، وإما أنه جاز للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله والانتفاع به انتفاعا شرعيا، يعني من شروط البيع أو من أركانه أن تنتفع بهذه السلعة انتفاعا شرعيا لا انتفاعا غير شرعي. قال فلا يجوز بيع محرم الأكل كالفرس والبغل والحمار إذا أشرف على الموت. أولا الانتفاع الشرعي هي الانتفاع الذي يجيزه الشرع، فلذلك هل ينتفع أصحاب الخمور من بيع خمورهم؟ طبعا أموال طائلة. أصحاب الحشيش يصنعون بها أموال طائلة، والمخدرات، لكن هل هذا الانتفاع يعد شرعيا أم أنه انتفاع مرفوض باطل؟ انتفاع مرفوض باطل، فبيعهم هذا بيع فاسد بل باطل، واضح؟ طيب. وأيضا يدخل في ذلك أن تبيع ما أصله حلال لمن يستخدمه بالحرام، كبيع العنب لمن يجعله خمرا، وبيع آلات اللهو، آلات اللهو موسيقى وكذا، وبيع الأجهزة مثل هذه الأجهزة الآلية هذه لمن يستفيد منها في الحرام، أخذها منك ليصور بها فيلما ماجنا، أو أخذها منك ليتفرج على أفلام ماجنا، لا يجوز لك أن تبيع ذلك، وهكذا. وهذا مضطرد، كل ما أعان على الحرام فلا يجوز. مثلا بيع الألبسة النسائية لمن تذهب بها للأعراس المختلطة، هذا لا يجوز، واضح؟ وهكذا. ولا يجوز الإنسان أن يقول الله أنا لا شأن لي بهذا الأمر، أنا هو يفعل بها ما شاء وأنا الذي علي أنني بعته إياه، لا، أنت شريك معه إن كنت تعلم يقينا أنه سيستخدمه في الحرام. إن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما قوله محرم الأكل فكالخنزير، أما الفرس فالصحيح أنه جائز الأكل، الصحيح أن الفرس يجوز أكله، وقد أكله الصحابة أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة رضي الله عنهم، لكن البغل والحمار لا يجوز أكلهما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وكان ذلك في خيبر. قال الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث: فأكفئت القدور وإنها لتغلي، يعني تغلي بلحوم الحمر الأهلية، أما الحمار الوحشي فجائز. وقوله إذا أشرف على الموت، ولأنه لا ينتفع بما لا تفعله بحمار ميت أو ببغل ميت أو بحصان ميت. أما إذا أشرف على الموت ما يؤكل لحمه فيمكنه ذبحه، لكن إذا كان في السياق فمذهبنا أنه لا يجوز أكله، مثل منفوذ المقاتل كما ذكرنا ذلك في درس الذبائح أو الذكاة. واضح يا إخوة؟ هذا واضح الحمد لله. طيب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الموطأ: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وهذا دليل هذا الباب. طيب، ثم قال رحمه الله: وعدم نهي ورد في عينه، فلا يجوز بيع الكلب، لو جاء حديث النهي عن بيع الكلب والنهي عن بيع السنور. طيب، قال الله عز وجل في أمور أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه كله حرام، إذن هذه حرام، كيف يجوز لك أن تبيعه وهي حرام؟ طيب، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهذا اللفظ للدارقطني، رواه الدارقطني أيضا في سننه بسند صحيح. طيب، فإذا حرم الله عز وجل هذه الأمور وحرم أثمانه، وذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميسر والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث الذي ذكرته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه، أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي علم الغيب فتعطيه المال على أساس أنه سيخبرك بأمور الغيبية، ومهر البغي فاجرة فجرت فأعطاها الرجل المال لأنه فجر معه، هذا لا يجوز، مال حرام في فعل حرام. وثمن الكلب، طيب الكلب هناك كلاب جائزة، ماذا نفعل معها؟ وهذا الحديث حقيقة في صحيح البخاري. وهناك أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة يعني الفاجرة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكله ولعن المصور، أي كلها حديث في الصحيح. طيب، إذا كانت الكلاب لا يجوز اتخاذها في البيوت لأن الحديث جاء بالنهي عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدخل الكلب إلى بيته فإنه يمنع ذلك دخول الملائكة، وكلما بقي الكلب في البيت كلما نقص صاحب البيت قيراطا من الأجر. فإذا وجوز كلب الصيد والحراسة، فماذا نقول؟ هل يجوز بيع كلب الصيد والحراسة؟ قال الأصحاب، قال العلماء: لا، حتى ولو جاز اتخاذهما فلا يجوز بيعه. طيب، وكيف نصنع؟ قال: يدربان أو يعني تتصرف فيه، فإن لم يمكنه إلا الشراء ولا يمكنه أن يجي فعندئذ يجوز من باب الضرورة لا من باب الجواز المطلق. واضح إخواني؟ وهذه قاعدة شرعية، أن الإنسان يعني ما لم يستطع أخذه وهو يعني حقه يجوز أن يدفع فيه المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني لا يحرس زرعا ولا ماشيا، نقص من عمله كل يوم قيراط، وهذا خطير جدا، والقيراط مقدار جبل أحد من الأجر، شيء عظيم يا إخواني. فأين هذا من هؤلاء الذين أصبحوا يقلدون الغربيين؟ كل شخص يمشي ومعه كلب، هذا كلب كبير وهذا كليب صغير وهذا كذا، ويدخلونه ويعانقونها ويفعلوا كما يفعل الأوروبيون. هذا من باب التشبه بالكفار وتشبه قبيح، فضلا عن أن جمهور العلماء عندهم أن الكلب نجس. فإذا كيف يصنع هؤلاء بهذا الكلب الذي ينقص أجورهم ويمنع دخول الملائكة لبيوتهم؟ ومرة كنت مع يعني إحدى قريباتي فقلت لها يا فلانة هذا لا يجوز أن يكون في البيت. قالت ذاك كان عندما كانت كلاب وسخة، أما هذا كلب نظيف. انظر إلى انظر إلى تقديم العقل على النقل، وكيف يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض الرأي والهوى. الله المستعان. نعم، وهذا حديث صحيح البخاري الذي ذكرت لكم الآن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، يعني معلما للصيد، أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان، نقص من عمله كل يوم قيراطان. وهذا في هذه رواية الموطأ. فإذا جاز إذا جازت أن تتملك كلب البيع، كلب الصيد والحراسة، هل يجوز أن تشتريه؟ خلاف بين العلماء، منهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوز ذلك، ولكن في جميع الأحوال يعني في النهاية إذا لم يمكنك إلا ذلك فلا يمكنك إلا أن تشتريه. من أين سيأتي بهذا الكلب؟ وخاصة هذه الكلاب يعني تسوى قيمة كبيرة، لأنها معلمة ولأنها مدربة ولأنها كذا، إذن لا يمكنك أن، ولأنها تكون من نوعيات معينة ليست من نوعيات والآن في يومنا هذا أصبحت الكلاب تعلم حتى تعين الشرطة وكذا في الأبحاث الجنائية وغيرها، فهذه يعني تحتاج إلى أموال طائلة. لذلك يعني هذه النقاش فيها مقبول سائغ، ومع هذا فهذه لا تدخل إلى البيوت، هذه تبقى خارج البيت. نعم. قال والقدرة على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبق يعني العبد الفار، ولا البعير الشارد، ولا البعير الشارد، ولا السمك في الماء. لماذا؟ لأنه غرر، هذا غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. السمك في الماء، أعطيني المال يلا اذهب وابحث عن السمكة. البعير شرد، هات المال، هذا غرر، لعله لا يمكن أن يصل إليه، ثم حتى لو وصل إليه لا يعرف ما هو، ولم يعني قد يكون فيه عيب، قد يكون فيه شيء وهكذا. إذن هذا لا يجوز، لا يجوز. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله والعلم بكل من الثمن والمثمن، فالجهل بهما أو بأحدهما مبطل، مثل أن يشتري بزينة حجر مجهول وتراب الصواغين. يعني عليك أن تعرف ماذا تشتري وتعرف قيمته، وأما أن تشتري هكذا الشيء من غير أن تعرف قيمته ولا ما يسوى فهذا لا يجوز، لأنه من الغرر. وقد ورد أحاديث عديدة في النهي عن الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا من ليس من الغرر فقط، ونهى عن المخاطرة، هذا من المخاطرة أيضا. والحديث صحيح مسلم. إذن هذه كلها صور لأمور جائزة. كان تقول للشخص بعتك هذا الصندوق بما فيه وأنت لا تعرف ما فيه، قد يكون شيئا تافها وقد يكون شيئا غاليا، هذا لا يجوز. أو بعتك إحدى سياراتي، ما هي هذه السيارة، أين هي، كيف هي، لا يجوز. إذن هذا كله لا يجوز. وكذلك أن تربطه على شيء موهوم، أبيعك السلعة عندما يموت فلان أو عندما كذا، يعني كل هذه الأمور لا تجوز. هناك يعني صور كثيرة من هذه البيوع التي تسمى بيوع الغرر، وهي أشكال لا تتناهى، وسبب تحريم بيعها هو أنها تفضي إلى النزاع، تفضي إلى النزاع، وقد تفضي إلى شيء من الربا، كهنا عندما يقول بزينة حجر مجهول أو تراب الصواغين. تراب الصواغين الصائغ عندما يبيعك مثلا كمية من الحديد المبرود أو الذهب أو الفضة، أنت لا تعرف قيمته حتى تعطيها القيمة. قد يكون في ذلك إذا لم تتماثل يتماثل المال مع السلعة، خاصة إذا كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة، هذا ربا، هذا ربا. وهكذا يعني يدخل فيه الغرر، وقد يدخل فيه الربا أيضا. ولعل نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.